الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام. أيها الأحبة، لا زلنا معكم في سلسلة لآلئ رمضان، واليوم يكون موضوع هذه الحلقة هو أبواب الجنة في رمضان. كما علمتم أيها الأحبة، من خصائص شهر رمضان ومن الميزات الطيبة ما حدثنا به الرسول الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة. هذه كرامة عظيمة أعطاها الله سبحانه عز وجل لهذه الأمة المرحومة المعصومة، جعل من خصائصها في هذا الشهر الطيب المبارك أن أبواب الجنة تفتح فلا يغلق باب منها. لذلكم أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل في القرآن الكريم دعانا إلى المسارعة إلى الجنة في رمضان وفي غير رمضان. قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي آية أخرى مشابهة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن فالله سبحانه عز وجل دعانا إلى المسارعة والمسابقة إلى هذه الجنة. إذا تأملنا أيها الأحبة في سورة الزمر، وجدنا أن الجنة هذه كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم لها أبواب. قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إذن فالله سبحانه عز وجل أخبرنا أن هذه الجنة لها أبواب، كما أن للنار أبواب أيضا، عندما قال الله سبحانه عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا إلى آخر الآيات. أيها الأحبة، بالمقارنة مع الآيتين وهما في ضمن أو ضمن نفس السياق، نرى أن في آية الزمرة التي تساق إلى الجنة ذكر ربنا عز وجل قال ربهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، بينما الذين كفروا لم يذكر ربنا عز وجل. لماذا؟ لأن ذكر الرب عز وجل فيه رحمة، فالرحمة لا تكون مع أهل العذاب، مع أهل النار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، بمعنى أن الله سبحانه عز وجل أو رحمته هي من يكون رفيقا لهم في الجنة، بينما أهل العذاب لم يذكر الرب عز وجل. أيضا بالمقارنة بين الآيتين أيها الأحبة، نرى أن في الزمرة التي تساق إلى النار لم تذكر الواو، قال فتحت أبوابها، بينما لما كان الخبر متعلقا بأهل الجنة قال وفتحت. لماذا أيها الأحبة؟ لأن أهل النار عندما يساقون إلى النار ويصلون إلى النار يجدون الأبواب مغلقة، بدليل قوله عز وجل في آية أخرى: إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، بمعنى أن أهل النار عندما يساقون إلى النار ويصلون إليها يجدون الأبواب مغلقة، وهذا من عذاب الله عز وجل لهم. فإذا وصلوا إليها فتحت فجأة وجاءهم العذاب بغتة، النار تأتيهم بغتة، هذا يعني شدة العذاب. تصور أن إنسان يلقى عليه العذاب هكذا مرة واحدة فجأة، هذه مبالغة له في العذاب. بينما أهل الجنة ماذا قال الله عز وجل؟ تهيئة لهذه النفوس الطيبة، قال وفتحت أبوابها، بمعنى وهم يسيرون إلى الجنة يجدون قبل أن يصلوا إليها ريحها على بعد 500 عام يشمون ريحها، فإذا وصلوا إليها وجدوا الأبواب مفتحة، قال وفتحت أبوابها. ولذلك جاء الأمر أيضا أو جاء الحديث عنها في آية أخرى قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. نعم الله عز وجل يفتح الجنة أو أبوابها لهؤلاء الطائعين بشارة وتكريما وتعظيما لهم. أيها الأحبة إذا عدنا مرة أخرى إلى الحديث عن الجنة ونحن في رمضان شهر المسارعة والمسابقة إلى الجنة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في أحاديث كثيرة أن هذه الجنة لها أبواب، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عدد أبواب الجنة كم؟ 8. قال إن العبد إذا أسبغ الوضوء أو توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا رسول الله فتحت إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا الذي يسبغ الوضوء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة 8 يقال له ادخل من أيها شئت. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أبوابها 8 من أيها شاء. إذن أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث على أن عدد أبواب الجنة 8. إذن ما هي هذه الأبواب 8؟ لمن هذه الأبواب أيها الأحبة؟ يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد 4 أبواب للجنة. قال من أنفق زوجين في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال دعي هذا العبد من أبواب الجنة، قيل هذا خير يا عبد الله هذا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. طبعا باب الريان الذي يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. قال وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل من ضرورة أن يدعى أحد من هذه الأبواب؟ هل من أحد يمكن أن يدعى من هذه الأبواب جميعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون أنت منهم. هناك من يدعى من هذه الأبواب جميعا، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر الصديق بأن يكون من أولئك النفر القلة الذين يدعون من جميع أبواب الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأربعة أبواب للجنة في هذا الحديث. باب الصلاة يدخل منه أكثر الناس صلاة أو من يكون من أهل الصلاة، وباب الجهاد، وباب الريان الذي هو باب الصائمون، وباب الصدقة. بقيت 4 أبواب. الباب الخامس أيها الأحبة هو الباب الأيمن، وقد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بأنه يدخل من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من لا حساب عليه كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الباب يدخل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لا حساب أو لا عذاب أو لا عقاب عليه، يدخل مباشرة من هذا الباب. وقيل أنه أيضا باب الحج، إذا كانت ذكرت فرائض الإسلام أو أركان الإسلام كلها فيبقى الحج، فقد يكون الباب الخامس هو إما باب الحج وإما الباب الأيمن. ثم الباب السادس أيها الأحبة هو باب الكاظمين الغيظ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، قال من إن في الباب أو في الجنة بابا لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة. باب في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة، ظلمه أخوه فعفى عنه، هذا الباب مخصص له، ولذلك يسمى باب الكاظمين الغيظ. وأيضا هناك باب الوالد الباب السابع، والباب هذا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب الوالد أو باب الوالدين، من رضي عنه والداه يدخل من هذا الباب. قال الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط باب من أبواب الجنة هو باب الوالد أو باب الوالدين، هذا الباب لا يدخله إلا من رضي عنه والده. ثم الباب الأخير أيها الأحبة، قيل أنه باب الذكر أو باب التوبة أو باب العلم أو باب الراضين، يدخل منه أهل الذكر وأهل التوبة والعلماء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحظى بهذه المنزلة، وأن يدخل الجنة من أي باب شاء، فيسابق كما سابق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالخير والرضا، وأن يجعل هذه الوجوه من أهل الجنة وتدخل من أبواب الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالخير.